نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول مقيمة بجنوب المملكة منطقة صبية سودانية أم هالة. عرضنا بعضا من أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسألكم شيخ صالح بارك الله فيكم، وتقول: في رمضان العام الماضي وضعت في أول يوم منه واستمر معي دم النفاس إلى 20 يوما، ثم انقطع بعد ذلك وبدأت الصوم، ثم ما لبث أن عاد مرة أخرى، ولكنه يأتي بالليل فقط، أما نهارا فلا يكون هناك شيء وأكون صائمة. هل هذا الصوم صحيح، علما بأنني لم أغتسل إلا بعد 40؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه بعد. فإن امتناع الصوم والصلاة على المرأة النفساء متعلق بوجود الدم معها، وانقطاع الدم نهارا ونزوله ليلا يدل على أنها لا زالت في نفاسها، ولذلك فإن ما صامته في هذه الفترة مما ينبغي أن تقضيه، وهي تقول لم تغتسل إلا بعد 40. لا شك أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، وهو القول الراجح، إلا فإن بعض العلم أهل العلم يرى أكثر من ذلك، يرى 50 وأكثر، لكن التحقيق الأخذ بما روى عن أم سلمة رضي الله عنها، قولها كانت المرأة تجلس في نفاسها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فما كان من دم في هذا الفترة فهذا دم النفاس، وحتى الصفرة والكدرة تكون بالنفاس. أما لو وجد نقاء تام وانقطاع للدم والصفرة ولم يرى شيء من ذلك بتاتا ولا رطوبة تدل على بقاء هذا الأثر، لكان الاغتسال واجبا والصيام. أما والحال ما ذكر فلتقضي الأيام التي صامتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ترون أن أعيد السؤال شيخ صالح؟ بل أعيد الجواب، يحفظكم الله. الجواب أن 20 يوما التي صامتها وهي لم تغتسل والدم يأتيها ليلا أنها جزء من النفاس، وبالتالي لا اعتبار لما صامته في هذه الأيام، فيكون بقي عليها صيام الشهر كله كاملا. فإن كانت صامت 10 أيام، ويبدو أن هذا القصد من إعادة السؤال ليعتنبه له، فإن كانت صامت بقية الشهر وأرادت الاكتفاء بما صامته في الشهر، فعليها أن تقضي ما صامته في الشهر أيام نفاسها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. تقول صاحبة هذه الرسالة: ما حكم استعمال موانع الحمل بغرض تباعد الحمل حتى لا يتأثر المولود الأول؟ إذا كان الهدف صيانة المولود الأول ليتغذى بالرضاع من والدته مدة الرضاع التي قال الله عنها: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فلا حرج في ذلك، الحمد لله ولا بأس به، ما شاء الله. أما إن كانت تريد أن يمتد ذلك أكثر من ذلك إلى 3 و4، فلا ضر على الطفل بعد انتهاء مدة الرضاع، والمبادرة للإنجاب ما دام الحال قابلة له أولى من تمني الإنجاب إذا امتنع عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في غسل الجنابة، هل يلزم غسل الشعر دائما أم تخليله يكفي؟ جزاكم الله خيرا. تغتسل المرأة من الجنابة بأن تصب الماء على رأسها وتدلك الرأس حتى يتبلغ الماء، يبلغ الماء الشعر على الجلد في الرأس والشعر. فإذا كانت قد صنعت رأسها بأنواع النشاط بحيث يشق عليها نقضه وغسله وإزالة ما وضعت عليه وقد يكون ثمينا. فهذه قد أفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته المرأة عن مثل ذلك، فقال تصب الماء على رأسها حتى يبلغ أصول الشعر، ولم يأمرها بنقضة، ثم تفيض الماء على سائر جسدها فلتفعل ذلك. أما في الحيض فعليها أن تنقضه وتغسلها غسل التام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يسأل ويقول: إذا قمنا برحلة إلى البر وتبعد عن البلد حوالي 100 كيلو، فهل يصح لنا أن نجمع ونقصر أو نقصر فقط، علما بأنه لا يوجد عندنا في بعض الأيام ماء كاف للوضوء؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. أما قصر الصلاة في السفر فهو مشروع، واختلف بوجوبه أو بمجرد إباحة، والصحيح الوجوب للأحاديث الدالة على ذلك، منها عمل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ عنه أنه أتم الصلاة في السفر. والأمر الآخر ما يروى عن الصحابة كعمر رضي الله عنه في قول فرض الصلاة، وذكر أن السفر فرض ركعتين تمام غير قصر، وأما الجمع فهو للحاجة، يجمع الناس في السفر إذا كانوا محتاجين لذلك، وإن لم يحتاجوا فالأولى عدم الجمع، لكن لو جمعوا مع عدم الضرورة أو الحاجة ملحة، لا يقال بأن الصلاة باطلة لكنهم تركوا الأولى. إذا كان الماء قليلا لا يفي متطلبات الشرب والطبخ والوضوء جاز لهم التيمم، إذا كان الماء يفي بذلك ولكن لأن المسافر يحق له التيمم قالوا التيمم فلا يجوز، إن الله لما ذكر التيمم قال فلم تجدوا ماء، فمن وجد الماء المتيسر له لا يحل له أي تيمم مع وجوده. ومن المؤسف أن بعض الناس في البرية يكون عندهم السيارات الناقلة للماء وقد تكون فيها حمولة ماء، فيعمدون إلى التيمم مع وجود هذه الأحمال على هذه الحاملات، ويرون أن ذلك عمل مباح، والصحيح أنه غير مباح، وأن الصلاة لا تحل بذلك، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة، ولا ينتقل إلى التيمم إلا إذا فقد الماء أو تعذر استعمال الماء لمرض ونحوه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يحلف يقول: قسم بالله العظيم إن فعلت كذا أو إن أخذت كذا، هل يعتبر هذا قسما، علما بأن بعض الناس هداهم الله دائما في فمه: والله ما تدفع، والله تعطي، والله لا أقبل، وما أشبه ذلك، هل يعد هذا من الأيمان؟ جزاكم الله خيرا. أما إذا قال قسما بالله فهذه يمين، وأما إذا قال لا والله بلى والله ونحو ذلك لا يقصد عقد اليمين، وإنما ما يجري على اللسان عادة ويألفه الإنسان في حديثه فهو خطأ، لكن لا تكون له حكم اليمين التي يترتب عليها وجوب الكفارة إذا حنث، ومع ذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ يمينه ويصونها، وأن يعود نفسه تجنب الأيمان لأدنى سبب أو لغير سبب، بل يصون اليمين بالله عن ابتذالها في أمور تافهة أو لغير سبب. وينبغي أن يتنبه أنه لا يحل الحلف بغير الله، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالشرف ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا بالكرامة ولا الأمانة، كل ذلك محرم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من تا فدال الشهراني لهم جمع من الأسئلة. في أحدها فتاة قامت بقذف فتاة أخرى، وهذه الفتاة ليس فيها ما قذفت به من شيء، وبالرغم من براءة هذه الفتاة مما قالته فيها لم تستطع الرد عليها، وأن التي قامت بالقذف لم يكفها ذلك فقامت بنسبته إلى فتاة ثالثة حتى تخلص نفسها من هذا الموقف، والفتاة الثالثة بريء مما اتهمت به، فما الحكم في مثل هذا الأحوال؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا القذف قذفا بالزنا فهذا موجب للحد، حد القذف وهو 80 جلدة، وإن كان الأمر ليس أمر قذف بالزنا وإنما عابتها بعيب ليس فيها ثم نسبت خبر العيب إلى غيرها، هذه الفاعلة مسيئة في الأولى والثانية. مسيئة إن كانت قذفت بالزنا لأنها آذت المرأة المقذوفة البريئة وعرضت نفسها للعقوبة ووصفها بالفسق، لأن القذف فسق، والذين يقذفون أحدا بالزنا عليهم أن يثبتوا ذلك بأربعة شهود يثبت بشهادتهم الحد، حد الزنا، فإن لم يستطيعوا أقيم عليهم حد القاذف الذي هو جلد 80 جلدة. أما إن كانت قذفتها بغير الزنا فلا شك أنه عمل سيء وخطأ بين، ويزداد سوءا حينما تنسبه إلى غيرها كاذبة، وهذا مما يقتضي تعزيرا صيانة للأمة من التجرؤ على أعراضها وأخلاقها. وأرجو الله أن تستفيد المتهمة بالقذف واتهامها لأخرى بما لم تقل، وأن تعفو المقول فيها، فإن حد القذف الصحيح أنه من الحقوق الخاصة التي يملك المقذوف أن يعفو عن القاذف، وفي المسألة خلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حكم لبس العباءة في الصلاة على الكتف، بالرغم من أن الكثير يرى أن ذلك يجوز والبعض يرى أنه لا يجوز، وسبب عدم الجواز هو أن هناك تشبها بالرجال، وذلك لأننا إذا وضعنا العباءة على الرأس وقت الصلاة يسبب لنا الحركة الكثيرة، فما هو رأي فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا. العبرة بالاختلاف إنما هو باختلاف أهل العلم لا بالعامة، ولا شك أن المرأة منهية أن تلبس لبسة الرجل أو أن تمشي مشية الرجل، والرجل كذلك منهي أن يمشي مشية المرأة، لكن ذلك إنما هو في حال اللبس. أما إذا كانت المرأة تصلي وتريد أن تستوي بدنها والثوب لا يكون سابغا مغطيا للقدمين، وقد لا تكون له الأكمام الضافية التي تغطي الكفين، فتحتاج إلى لبس العباءة ليكون ذلك أبلغ في كمال الستر في الصلاة، فلا محذور في ذلك ولا حرج، ولو وضعتها على رأسها لا شغلها ذلك في التنقل من وضع إلى وضع في أركان الصلاة، ولربما أيضا بدا عقبها ظاهرا بينا، لأن العباءة إذا وضعت على الرأس قد تكون أرفع من الأرض أو بحد الأرض، فإذا سجدت بدا القدمان، والمرأة مأمورة بأن تستر قدميها وكفيها أثناء صلاتها، لكن لو بدا الكفان أو القدمان هل الصلاة صحيحة أو لا؟ في خلاف بين أهل العلم، الراجح أن الصلاة صحيحة وإن بدا الكفان أو القدمان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك رجل يسمع المؤذن والمسجد أمام منزله، ويخرج عندما تقام الصلاة ويذهب ولا يصلي جماعة، ولا يصلي مع جماعة، علما بأنه إذا جاء شهر رمضان الكريم قام بإمامة الناس، ثم إنه لا يعرف قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، فما حكم الصلاة خلفه وهو هاجر للمسجد في معظم الأوقات؟ جزاكم الله خيرا. سبحان الله، يؤم وهو لا يحسن الفاتحة، وهل هؤلاء المأمومون جميعهم جهلة لا يحسنون قراءة الفاتحة، أم أنه يفرض نفسه على الصلاة بهم وأنه يملك من القدرة ما يجعله إماما لهم، لا يحل لهم أن يقدموه لهم ما دام غير محسن للفاتحة إلا لو أن الجميع لا يحسنونها؟ ثم علة أخرى وهي مجانبته الصلاة مع الجماعة، فإن ذلك عيب بين وضلال واضح، فإن ترك الصلاة الجماعة ضلال عن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ينبغي للضال عن السنة أن يكون إماما لأهلها. يجب على هؤلاء المصلين أن يعملوا الأسباب التي تصده عن الصلاة بهم بقدر ما يستطيعون دون ارتكاب موجب فتنة، فإذا تعذر إلا بذلك تخلوا عن المسجد وذهبوا يصلون في مساجد أخرى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع أو مستمعة. المهم السؤال: جدت امرأة كبيرة في السن، توفي عنها زوجها قبل زمن طويل ما يقارب 20 عاما، لكنها لم تحد عليه بحجة أنه كان لا يحسن معاملتها وأنها كانت غاضبة عليه، فماذا عليها الآن مع العلم أنها لم تتزوج أحدا بعده؟ ذنب من الذنوب ارتكبته، وخطيئة من الخطايا اجترمتها. عدة الحادة ليست لأجل مودة الزوج فتكون المحبة ملتزمة بها وغير المحبة معفاة منها، بل هذا حكم شرعي يجب على المرأة أن تتقيد به، وإذا لم تفعل تكون قد عصت الله جل وعلا. لكن مدة الحداد لا تقضى، ما مضى منها لا يقضى، فلو لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا عند بقاء يوم واحد حدث ذلك اليوم وخرجت من غد، وإذا لم تفعل تركت هي الإحداد عامدة إلى أن مضى، فقد مضت المدة وعافنت فيما ارتكبت، وإذا تابت وندمت واستغفرت الله جل وعلا وأسفت وتقربت إلى الله بما ترجو أن يكفر ذلك الذنب، فإن الله غفور رحيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت مسافرا ووصلت إلى بلدي بعد صلاة الظهر وعند صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر، فهل أجمع بين الظهر والعصر أم وأقصر، أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. إذا وصلت البلد التي تريد الإقامة فيها وأنت لم تصلي الظهر وقد حان وقت العصر، فحال ما تصل صل الظهر، فإن كنت لم تنزل إلا بعد دخول الوقت فصل الظهر قصرا ثم صل العصر تماما. أما إن وصلت قبل دخول وقت العصر فإنك تصلي الظهر ظهرا أربعا وتصلي العصر إذا حان وقتها أربعا، فلا قصر إلا إذا وصلت البلد بعد مضي الوقت. أما إذا وصلتها قبل مضي الوقت فإنك تصلي الصلاة الظهر تامة غير منقوصة. لكن لما تؤخر الظهر وأنت تعلم أنك قادم على البلد؟ لما تؤخرها إلى أن تصل البلد وأنت تعلم في الغالب أنك لا تصل إلى محل الاستقرار إلا بعد دخول وقت العصر؟ فلا أنت في السفر حتى تقول أخرتها لأجمعها مع التي تليها والجمع يحل، لأنك تفقد هذا الحكم بدخولك المدينة، وبالحال عليك أن تصلي الظهر ظهرا أربعة وتصلي العصر عصرا أربعة، لا جمع بينهما ولا قصر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نويت السفر وركبت الطائرة قبل صلاة المغرب لكن الطائرة لم تقلع إلا بعد صلاة المغرب، فهل أجمع المغرب والعشاء بالرغم من أنني لم أغادر بلدي إلا بعد صلاة المغرب؟ تختلف الأحوال في المطار. إذا كان المطار خارج المدينة التي تقيم فيها منفصلا عنها فأنت يحل لك أن تجمع بين المغرب والعشاء ولو لم تقلع الطائرة. أما إذا كان المطار في حكم داخل المدينة بحيث لا تنفصل مباني المطار وحدوده عن مباني المدينة فأنت لم تفارق مدينتك ولا يحل لك جمع ولا قصر حتى تغادر البلد. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع مصري مقيم في خميس مشيط بعث يسأل ويقول: لي والدة تعيش معي وأقوم بخدمتها دون إخواني، وهي تريد أن تكتب لي قطعة أرض بيعا وشراء دون أن تكتب لإخواتي شيء، فهل يجوز ذلك وهل لي أن أقبل؟ جزاكم الله خيرا. إن كان إخوتك ممتنعين عن القيام بحقوقها وأنت تبذل لها من الخدمة والنفقة ما يقابل تلك الأرض أبل ثمنها، فلا حرج أن تكتبها لك، لا على أساس أن ذلك قضاء عما مضى لأنك لم تكن تنفق وتخدم بنية أخذ العوض، إنها إذا أردت أن تفعل ذلك للمستقبل وعدم الثمن مقدار الأرض ففي هذه الحالة لا حرج. أما إذا كان الأولاد إخوتك يرغبون أن تكون عندهم أمك وكل يحب أن يقوم بقسطة فلا يحل لها لمجرد حبها لواحد أن تعطيه ما لم تعطيه الآخرين، إنما يجوز إذا كان الآخرون مقصرين ولا يمكن أن يقوموا بالواجب الذي يجب عليهم نحوها وامتنعوا، وفعلت أنت ما امتنعوا عنه جاز لها أن تعطيك مقابل ما تقوم به من نفقة ونحوها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي أولاد أخت يطالبوني بميراث أمهم علما بأنها توفيت قبل أبي، فهل لهم حق في الميراث؟ لا ميراث لأولاد من توفي والدهم قبل وفاة المورث. فلو كان الإنسان 10 أولاد ومات منهم 9 في حياة الجد أبيهم فإن أولاد هؤلاء 9 لا يرثون مع عمهم، بل يحوز عمهم المال كله إلا إن أوصى لهم بوصية، والوصية لا تزيد عن الثلث. أما مجرد أن يطالب أولاد أختك بنصيبها فيما لو كانت باقية مع أنها توفيت قبل أبيها فلا نصيب لها في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.